سداد كما قلت انت يا ان شاء الله وصلاح العباد والبلاد باذن الله تعالى. لكن هذا ما يكونش بمجرد كما قلت انت يعني امور شكليه، انما تكون حقيقيه يعني تغرس في نفسه. يعني هذا التعليم يؤمن بها بان الصلاح مطلوب وان الاصلاح مطلوب، وما كانش قلت لي يكون صالح بحيث يعني ينتفع بصلاحه الناس في الدنيا ويدفعه صلاحه كذلك عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبالتالي هذا الصلاح يعني والإصلاح خاصة نحن في وقت يعني فيه الصالحون والمصلحون، ولكن وهم قلة قليلة. لكن إن شاء الله ما يأس الصالحون والمصلحون، ما يأسوش ولو لقلتهم، ويبقوا دائما يخدموا ولعل بصلاحهم وثباتهم واستمرارهم كذلك في هذا الإصلاح واستقرارهم كذلك على صلاحهم غيرهم كذلك يتأثر بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيعني الإنسان ما يهموش يعني يدير أعمال غير من باب المظاهرة، يعني كان يظهر أمام الناس أو من باب المفاخرة باش يفتخر على الناس، إنما يدير هذا لوجه الله. إن أريد كما قال سيدنا يعني شعيب يعني في منهجه الإصلاحي المنهج النبوي الرسالي: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك الغرباء الذين هم أناس قريبون وصالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصي من يعصيهم أحسن من يطيعهم، ولكنهم يصبحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. يصبحون أولا عندما يفسد الناس بتعاليمهم بتكوينهم بنشأتهم بعلمهم الصحيح بتكوينهم كذلك الصحيح بتصورهم الصحيح بسلوكهم الصحيح بسيرتهم الصحيحة بأخلاقهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم والتزاماتهم وقيامهم بواجباتهم وحسن حتى طلبهم لحقوقهم ما شاء الله. يعني دائما تكون طريقة هادئة هادفة هادية صحيحة هذا صريحة ما شاء الله وجيهة وكلش. فهؤلاء يعني يصلحون عندما يفسد الناس حقيقة، ولكن في نفس الوقت لا يتركون الناس على فسادهم بل يدعونهم للصلاح. ولكن الدعوة لا تكون بالشدة والعنف، إنما تكون بالحكمة واللين بل بالرفق والحلم. يحمي سني يحلم عليهم كما حلموا الأنبياء على أقوامهم، ويرفق بهم كما رفقوا بهم. لأن الساعات أنتم لما يأتيكم مثل بأن نبي يدعو قومه إلى الجنة ويدعوهم إلى الدين وهم يرمونه ويعطيهم الثمر الحلو ويرمونه بالحجر، مع ذلك يمسح الدم من على مثلا مكان مثلا من على جبهته ومن على وجهه وهو يدعو لهم بدلا أن يدعو عليهم ويستحقون ذلك، ولكن اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي هذه المقابلة التي قابلوني بها وهذا الجفاء الذي قابلون به لأنهم لا يعرفون حقيقة الخير الذي أريده وحقيقة الصلاح الذي أبتغيه وأرجوه وحقيقة الفلاح الذي أتمناه لهم، ولكن هؤلاء قابلون بهذا. كما قال الإمام أحمد عن العلماء: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ وأقبح أثر الناس عليهم. فلهذا إن شاء الله ندعو لكم بالخير إن شاء الله والنجاح والسؤدد والظهور والسرور إن شاء الله في الدنيا ويوم المسؤول. بارك الله فيك.